وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بالنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بالنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ بسم الله وكذلك يفعلون قالت يا وكذلك يفعلون. قالت يا وكذلك يفعلون. Thank you.

صدق الله العظيم.